حد زيه اهتم بعضه بيه. جربت ألف حاجة وبعد كل حاجة ألاقي نفسي برضو بحن ليه. عارفين في بعضه عني ناقصني ايه وايه، مش لاقي حد زيه اهتم بعضه بيه. جربت ألف حاجة وبعد كل حاجة ألاقي نفسي برضو بحن ليه. أحلف بيه من بعده عايشة على اللي فات، وكل يوم أنا بفتكر له كتير حاجات، وأتوه وأسرح ببالي وأما أقعد ويا حالي. أسرح ببالي وأما أقعد ويا حالي.